بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسما من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الديان، ويكون ترتيبه في هذه السلسلة هو 93 من أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله الديان لله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن هذا الاسم ورد في السنة ولم يرد يعني ذكره في القرآن، فورد في السنة، ونحن نعلم أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. ويقول الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله، السنة وحي من الله. فالدليل على اسم الله الديان ما ورد في حديث طويل وعجيب هذا الحديث، وفيه من الفوائد العظيمة ما الله به عليم. وهذا الحديث هو الذي رحل إليه أو من أجله جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس، رحل من أجل حديث واحد، وهو هذا الحديث الذي سنقرأه بقصته. قال: روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديثا عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بلغه أن هناك حديث ليس إلا عند هذا الصحابي، عند هذا الصحابي، وهو بعيد هذا الصحابي منه. فأراد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يأخذ هذا الحديث. انظروا الهمة في طلب العلم. حديث واحد، من الناس من يعرض عن مئات الأحاديث تأتي إلى عنده ولا يسمعها. قال جابر: فاشتريت بعيرا من أجل حديث واحد. ولهذا لما عظم الله يعني وعظموا شرع الله، عظمهم الله ورفع قدرهم. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، يعني من المدينة إلى الشام، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، الله أكبر، يمشي شهرا كاملا على بعيره من أجل حديث واحد. قال: فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. والآن يريد قضاء نهمته ويرجع، ما هو جاي للفسحة. قال: قل له جابر بن عبد الله على الباب. فقال عبد الله بن أنيس: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فاستغرب أن يأتي هذا الصحابي الجليل إلى عنده، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فرح بذلك فرحا شديدا. فقال جابر: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. انظروا الهمة العالية. قال: خشيت أنك تموت وما قد سمعته منك مباشرة، أو أن أموت أنا وما قد سمعته. فحدثه عبد الله بن أنيس بهذا الحديث. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله أو يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا، يعني غرلا غير مختونين، بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء، يعني عندما يحشر الإنسان ليس معه من متاع الدنيا شيء. قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يناديهم الله سبحانه وتعالى فيقول أنا الملك أنا الديان. هذا هو الشاهد، يقول الله أنا الملك أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. الديان كما سيأتينا في المعنى أنه هو المجازي المحاسب، سيحاسب الناس ويجازيهم. قال لا ينبغي لأحد من أهل النار أنه يدخل النار وما زالت له مظلمة حتى يقصه الله منها. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال فقلنا فكيف، وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. كيف سنعمل بالقصاص ونحن عراه يعني غرلا بهما ليس معنا شيء؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. زاد الحاكم وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والحديث صحح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ويكون القصاص يعني لو كان لواحد من أهل النار مظلمة عند واحد من أهل الجنة، فإنه إما أن يحمل هذا على أن الحسنات ما تنفع هذا الرجل الذي هو من أهل النار، فلعله يؤخذ من سيئاته، من سيئات ذلك الرجل الذي هو من أهل النار، فتوضع على ذلك الذي ظلمه، وبهذا يخف العذاب عن ذلك الكافر بقدر ما خفف من سيئاته، وإلا فهو لا يخرج من النار، لكنهم متفاوتون في النار. وإذا كانت المظلمة لهذا المؤمن عند هذا الذي هو من أهل النار من الكفار، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي أو يأخذ من سيئات هذا المؤمن ويضعها على هذا الكافر فيزيد عذابه. فالمهم أن الله يقضي بينهم بما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني ما معنى الديان؟ والجواب الديان معناها المجازي المحاسب، أن الله يجمع عباده يوم القيامة، يجمعهم حفاة عراة غرلا بهما ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا أحد يظلم عند الله. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولهذا يوم القيامة يسمى يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب. قال الله مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب يوم الجزاء. ويدل على ذلك قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني جزاءهم الحق. وقال تعالى أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. إذن هذا هو معنى الديان المجازي المحاسب، يحاسب الناس بأعمالهم ويجازيهم عليها. وما هي الآثار التي تستفاد من هذا المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ هذا يورث الخوف من الله عندما يعلم الإنسان أنه سيقتص حتى اللطمة، حتى اللطمة سيقتص منها، وحتى يقتص الله من الشاة القرناء للشاة الجمع. انظروا كيف ما بالك بهذا الآدمي الذي هو يعقل ويسمع ويبصر ويفهم، يقتص الله من تلك البهائم، يجمعها الله ويقتص الله منها، فكيف بهؤلاء الآدميين؟ هذا يجلب الإنسان الخوف منه سبحانه واجتناب ما يسخطه قبل يوم الحساب. ويوم القيامة الحساب على مثاقيل الذر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم أحد عند الله. وهناك حديث لو نتأمل هذا الحديث، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني يعني يخالفونه ويعني يكذبون في معاملاتهم ويخونونه ويعصون سيدهم. قال أشتمهم وأضربهم، وهو يجازيهم بالشتم والضرب، فكيف أنا منهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، يعني يكون يوم القيامة بحسب هذا، وعقابك إياهم سيقارن الله بين عقابك إياهم وبين معاصيهم عليك. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني إذا كانت عقوبتك إياهم مقابل الكذب والعصيان والخيانة هذا سواء فهذا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، يعني العقاب أقل من ما أذنبوه، فهذا كان فضلا لك، هذا زيادة لك ورحمة لك. وإن كانت الثالثة، إن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، يعني إذا كنت تضربهم أكثر مما يعني تتحمل معاصيهم، تضربهم وتشتمهم أكثر مما عملوا، اقتص لهم منك، سيقتص لهم منك وتأخذ من حسناتك. فخاف هذا الرجل، قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضح له ذلك، قال أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، يعني قال ما فيه تعامل مع هؤلاء إلا أني أفارقهم خشية أن يظلمهم فيقتص منه. انظروا كيف هذا الفهم عند هذا الصحابي رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أشهدكم أنهم أحرار كلهم، ما يريد أن يجلسوا معه حتى لا يعني يتسبب في ظلمهم فيقتص منه يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. في هذا تسلية للمظلومين في هذه الدنيا أن الله سيقتص لهم ممن ظلمهم، والإنسان عليه أن يتوخى العدل إذا ابتلي بالحكم بين الناس فيحكم بما أنزل الله ولا يظلم أحدا. فهذا هو اسم الله الديان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.